الأمر استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، وله صيغة تدل بمجردها عليه، وهي افعل للحاضر وليفعل للغائب عند الجمهور. نعم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا في دلالات الألفاظ الصريحة، ونبدأ اليوم بباب الأمر. وبدأ المصنف رحمه الله تعالى بتعريفه فقال: والأمر لغة إيش؟ أمر، الطلب، صح ولا لا؟ أمر بمعنى طلب. واصطلاحا قال: استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء. ومفردات هذا التعريف حاصرة للمعنى المقصود. فقوله استدعاء أي طلب الفعل، السين دخلت على الدعاء وهو الطلب بمعنى طلب الفعل، وعبر بالفعل ليدخل فيه القول والفعل نفسه، يعني سواء أمرتك بالكلام أو أمرتك بالفعل، فهذا يدخل كلا الأمران، كلا الأمران يدخلان بالقول حتى تخرج الإشارة. ولذلك نحن نتكلم عن دلالات الألفاظ، يعني إذا لم يكن لفظا لا يدل على الأمر ولا يسمى أصلا أمرا، قد يدل على الأمر لكن لا يسمى أمرا، لا يسمى أمرا إلا إذا كان لفظا. ومن الألفاظ هي الأقوال، صح ولا لا؟ ولذلك قال بالقول. أما إذا كان الأمر بالإشارة، أشرت إليك بالقيام أو أشرت إليك بالخروج، هذا وإن أفاد المعنى لكن لا يسمى أمرا. فإذا لا يسمى أمرا إلا إذا كان بالقول، وهذا معنى أصلا دلالات الألفاظ. فأنت في هذا المجال الآن لا تستدل على العموم إلا بما كان لفظا، ولا تستدل على الإطلاق إلا بما كان لفظا، ولا تستدل على الأمر إلا بما كان لفظا، وكذلك النهي والمفاهيم لا تستدل عليها إلا إذا كانت لفظا. ولذلك قال هنا استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، وطبعا قيد على وجه الاستعلاء ليخرج ما ليس على وجه الاستعلاء، لأن قد يكون استدعاء وقد يكون بالقول ولا يسمى أمرا، بل قد يسمى التماسا أو يسمى دعاء. اللهم اغفر لي، هذا استدعاء وبالقول لكنه ليس على وجه الاستعلاء بل على وجه الافتقار، صح ولا لا؟ لأنه من أدنى إلى أعلى. أما إذا كان من مساوي، قلت لصديقك في الفصل أعطني قلما، أعطني لفظا، فهو دلالة لفظية وهو قول ويدل على استدعاء لكنه ليس أمرا. لماذا؟ لأنه من قرين، من مساوي، وهذا المساوي لا يقوله على وجه الاستعلاء وإنما يلتمس منك، لكن لا يمكن التعبير عنه إلا بلفظ الأمر، أليس كذلك؟ لكنه لأنه صدر من مساوي فإذا صدوره مؤثر ولا مش مؤثر، وهذا معنى على وجه الاستعلاء. فإن كان من أعلى إلى أدنى لا يتصور منه إلا أن يكون بالاستعلاء، من الأب لابنه، من الله لعباده، من النبي لأتباعه، ومن الأستاذ لطلابه، وهكذا. أما إذا كان من أدنى إلى أعلى فلا يتصور أبدا أن يكون على وجه الاستعلاء. فإذا الصدور نفسه بين حقيقة الأمر، إذا كان التماسا أو كان على وجه الاستعلاء أي أمرا، أو إذا كان من أدنى إلى أعلى فكان دعاء. فإذا الصدور نفسه هو الذي يحدد المسمى. وبهذا عرفنا أن الأمر لابد أن يكون لفظا قولا، ولابد أن يكون، وهذا أنا أؤكد عليه لأنه ما سيأتي سيكون مبنيا عليه، وهو كونه لفظا، ولذلك قال بعد ذلك وله صيغة. طالما أننا ندرس دلالات الألفاظ وقلنا أن الأمر لابد أن يكون بالقول، فلا بد أن يكون له صيغة. إذا ما في صيغة معنى ذلك أجزت أن يكون بالإشارة، وأنت أخرجته بالتعريف، فلا بد أن يكون له صيغة. هذه الصيغة هي ما دل عليها أهل اللغة، ينبغي أن يكون أن تكون هذه الصيغ قد ذكرت، هذه الصيغ قد ذكرت عند أهل اللغة، ذكروا افعل وذكروا فعل المضارع المقرون بلام الأمر ليفعل، وهذه من صيغ الأمر. ومما ذكروا إيش؟ اسم فعل الأمر أو المصدر الدال على الأمر، فضرب الرقاب أو عليك بكذا، فبكلها داخلة في صيغ الأمر. لكن أبرزها إيش؟ افعل وليفعل، اللي هو فعل المضارع المقرون بلام الأمر، وهذا عند الجمهور، لأنه سيورد الآن الخلاف. اقرأ. قال ومن تخيل الكلام معنى قائما من نفسه أنكر الصيغة. نعم. والإرادة ليست شرطا. نعم، يعني هو طبعا ما أنكر الصيغة أي أنكر وجودها، وإنما أنكر حصرها، يعني كما يوجد هكذا يقول، كما يوجد في الصيغة يوجد في غيرها، ونحن نقول لا يوجد إلا في الصيغة، فعندهم قد يكون الأمر أمرا وإن كان في النفس، هذا لا يطلع عليه. طبعا هذا نشأة هذا القول عند الأشاعرة بدأ من فساد مذهبهم في إيش؟ في كلام الله سبحانه وتعالى، فإنهم يقولون أن القرآن كلام الله تعالى، لكن هو أو هو عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله، طالما أنه ليس هو نفس كلام الله، لأنهم عندهم يستحيل أن يكون هذه الحروف وهذا الصوت الذي خرج من المتكلم أن يكون هو نفسه كلام الله. طبعا نحن لا نقول هو نفسه، لكن نقول إيش؟ القرآن كلام الله تعالى صوتا وحرفا صدر منه، أما ما صدر من المخلوق فهو ليس من كلام الله سبحانه وتعالى، لكن ما صدر من الله إنما صدر صوتا وحرفا، وبالتالي هذا الفعل اللي هو افعل الوارد في القرآن أو الفعل المضارع المقرون بلام الأمر هو أمرا صيغة صادرة من الله سبحانه وتعالى. فبناء على من يقول، وهذا تخيل منه، أن القرآن الموجود بين أيدينا هو عبارة عن كلام الله، طبعا سينكر الصيغة أو سينكر الحصر في الصيغة، وسيقول أن الكلام النفسي أيضا يكون أمرا. نعم. قال والإرادة ليس شيء، ليس شرطا عند الأكثرين خلافا للمعتزلة. طبعا ما معنى ليس شرطا؟ يعني قد تسمى هذه الصيغة التي خرجت منك أمرا وإن كنت لا تنوي استدعاءها من الرجل، بل لو أضمرت العكس لسميت هذه الصيغة التي خرجت منك أمرا. وهذا يضربون له مثالا، إنه لو قيل لك، لو قال لك أبوك لما تصرخ دائما على الخادم، فتقول له لأنه لا ينفذ أوامري، فقدمت العذر أم لا؟ قد لا يوافقك والدك على هذا، فتريد أن تثبت له هذا الأمر، فتستدعي الخادم وتقول لوالدك كن مختبئا خلف الحائط. الآن أنت ماذا ستفعل؟ ستأمر الخادم، وفي نيتك إيش؟ تدعو الله إيش؟ ألا يستجيب، لأنه لو استجاب لك أيوة صارت حجة عليك، سيقول لك سيخرج والدك يقول أرأيت أمرته أنت فاستجاب لك، فتستدعي الخادم وتقول له اغسل السيارة، اغسل، أمر ولا مش أمر؟ أمر. تنوي أنت، ما الذي في نيتك؟ تدعو الله ألا يستجيب، فأنت لا يوجد عندك إرادة، ومع هذا فهم أبوك منه إيش؟ الأمر، وفهم الحاضرون الأمر، وفهم الخادم الأمر، أليس كذلك؟ فكيف تقولون أنه ليس أمرا؟ صحيح ولا لا؟ فإذا الأمر إذا صدر بصيغة الأمر هو أمر، وإن لم يكن عند الآمر إرادة التنفيذ، صح ولا لا؟ وطبعا أيضا يتكلمون أن هؤلاء المعتزلة لم يفرقوا بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. فالله سبحانه وتعالى مثلا أراد إرادة شرعية من أبي جهل أن يؤمن لما أمره بالإيمان، لكن أراد أيضا، لم يرد منه إرادة كونية الإيمان، فلا يمكن أن يقع، لأن الله لا يكون في كونه إلا ما يأذن له. والتفريق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية يوضح هذه المسألة. طيب، فإذا نحن نقول أن الإرادة ليس شرطا في الأمر، بل لو أضمر الآمر نقيض الإرادة لسمي قوله أمرا، وكيف لا يكون أمرا وقد فهم الناس كلهم منه الأمر حتى وإن كان هو لا يريد الأمر. نعم. قال وهو للوجوب، أي الأمر. نعم. قال وهو للوجوب لتجرده عند الفقهاء وبعض المتكلمين، وقال بعضهم للإباحة وبعض المعتزلة للنفي. نعم، هذا هو الخلاف في الأمر المجرد عن القرائن، هذا بتجرده، يعني الأمر المجرد عن القرائن. طبعا لأنه الأمر لو احتفت به القرائن فستؤثر به أم لا؟ يعني لو قلت لك مثلا، لو أمرتك بشيء وأنا أضحك وسبق أنني أمرتك به وأتيت به أنت، شوف يعني أنت استقر عندك أنني أضحك ولا أريد منك أن تفعله، وأنت أصلا فعلته قبل ساعة، فأمري الثاني الآن ستفهم منه مباشرة أنه ليس للوجوب، صح ولا لا؟ وهكذا القرائن تدل السامع هل هو للوجوب أو ليس للوجوب. لكن لو أن الأمر تجرد عن القرائن، أمر صريح، هل يدل على الوجوب أم لا؟ الجمهور على أنه يدل على الجمهور، وذكر هنا ثلاثة أقوال، وكلها عائدة على النظر إلى ما يدل عليه مجرد الأمر. يعني قولك مثلا لرجل أخرج، أو قولك مثلا له أكتب، أقل ما يدل عليه الأمر إيش؟ أقل ما اللي هو الطلب، صح ولا لا؟ الطلب هذا أقل درجات الطلب إيش؟ الإباحة مثلا. لو قلنا طبعا من أدخل الإباحة نظر إلى أنها تدل على مطلق جواز الفعل، والطلب نفسه ألا يدل على مطلق جواز الفعل؟ يدل ولا لا؟ فقال أقل مراتب الأمر هو مطلق الجواز، فليكن أقل مراتبه هو المقصود. ومن قال بالندب أخرج الإباحة، قال الإباحة أصلا لا تدخل، نحن دخلناها كما قلنا بالواسطة، دخلناها في الطلب، وإلا هي لا تدخل في الأحكام التكليفية، ولذلك استبعدها وقال لا، أنا أستبعد الإباحة وإن كان فيها جواز الفعل، لكن جواز الفعل ليس فيه الطلب، صح ولا لا؟ ولذلك أخرجها. فلم يبقى إلا أن الأمر هو ندب وزيادة، فأقل أقل الـ الـ الـ الـ الأمر هو الندب، فليكن هو المقصود. ثم إن دل الدليل الخارجي على العقاب إن تركت فيكون الأمر للوجوب. هذا دليل من استدل بالندب. أما الجمهور فاستدلوا بالنصوص الشرعية وبالواقع الشرعي، أن الشارع ما من أمر وأغلب أوامره إنما هي للوجوب، ويرتب العقاب على تركه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، معنى ذلك أنه لولا المشقة لأمر، أليس كذلك؟ يعني لو انتفت المشقة لكان واجبا. نعم. طيب، أقرأ. نعم، وهذا مسألة ورود الأمر بعد الحظر، يعني مسألة كانت الشريعة حظرتها، منعتها، نهت عنها، ثم بعد ذلك أذنت بها، وهذا يحدث أو لا يحدث؟ حتى في حياتنا نحن يحدث الأمر، أن تنهى ابنك عن فعل شيء ثم يسألك إياه فتقول خلاص افعل، جاء كلمة افعل، صح ولا لا؟ بعد أن نهيته عن الفعل، هذا لا شك، هذه قرينة على أن الفعل جاء بعد نهي. هل الفعل بعد النهي مثل الفعل الابتدائي، مثل الأمر الابتدائي؟ أبدا، لذلك تميزت هذه المسألة عن الأمر الابتدائي. تميزت أم لا؟ تميزت، ولذلك لابد أن يبحثها الأصوليون، لا سيما أنها وجدت في الشريعة. فإذا حللتم فاصطادوا، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، فإذا تطهرنا فأتوهن، صح ولا لا؟ فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. إذن الأوامر كثيرة جدا في الشريعة بعد أن كان هناك نهي وحظر، فلابد أن تدرس هذه المسألة، وهي يقينا ليست مثل الأمر الابتدائي. ووجدت فيها أقوال، القول اللي عليه جماهير أهل العلم هو الإباحة الأكثر، أو مش جماهير أهل العلم، الأكثر الإباحة. وهم نظروا إلى أن أكثر ما ذكرت أنا الآن من الأمثلة أكثرها على الإباحة، يعني الصيد مباح، صح ولا لا؟ وإتيان المرأة بعد أن تطهر على الإباحة، والبيع والشراء بعد قضاء صلاة الجمعة على الإباحة، ليس كذلك؟ فإذا لما نظروا إلى أن أكثر الأوامر بعد النهي هي للإباحة، قالوا الأمر بعد الحظر للإباحة. ومنهم من قال الأمر بعد الحظر يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر، وهذا صراحة عليه بعض أهل العلم، لكن هو الموافق للواقع صراحة. وتأتوا إلى المسائل سترون أن ما استدل به من قال بالإباحة هي نعم نحن نقول أنها مباح، لكن ليست كل الأمثلة هذه. لو كانت كل الأمثلة على هذه الشاكلة كنا سنقول الأمر بعد الحظر للإباحة، لكن قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، قتل المشركين في الحرب واجب ولا مش واجب؟ إذا دخلت الأشهر الحرم حرمت، طب انسلخت الأشهر الحرم عادت إلى ما كانت عليه قبل الحظر وهو الوجوب. كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، طيب زيارة القبور كانت قبل النهي إيش؟ قبل النهي لا مندوب إليها، لأنه فيها مقصد شرعي وهو إيش؟ الاتعاظ وكذا، فهي مندوب إليها، ثم نهي عنها ثم أمر بها فتعود إلى ما كانت عليه قبل، وهي الندم. فإذا والباقي التي ذكرناها للإباحة، فإذا لو نظرت إلى النماذج الموجودة في الشريعة لرأيتها لا تعود إلى ما كانت عليه قبل الحظر، منها إلى الوجوب ومنها إلى الندب ومنها إلى الإباحة. نعم نعم أكثرها على الإباحة، لكن ليست كلها كذلك. فالنظر الصحيح هو هذا القول. هناك قول آخر لم يذكر هنا وهو أيضا مشهور وذكره ابن قدامة رحمه الله تعالى، وهو أنها تكون يعني كما عبر هنا قال وقال أكثر الفقهاء لما يفيده قبل الحظر أو لما يفيده لولا الحظر. كلمة لولا ما معنى لولا وقبل؟ بمعنى لولا أي لو تصور كأن الحظر ليس موجودا، يعني الأمر مجرد، صح ولا لا؟ والأمر المجرد ليش؟ للوجوب. فيقول لك الأمر بعد الحظر يفيد ما يفيده لولا الحظر، لو أن الحظر مش موجود إيش يكون؟ للوجوب. كذلك هنا الأمر بعد الحظر كأن الحظر ليس، فتتعامل مع الأمر كأنه وحده والحظر كأنه ليس موجود، وهذا ضعيف. هناك قول قال بالتفصيل، طبعا هذه المسألة اللي هو القول بالتفصيل هذه تحتاج إلى نظر، لأنه أحيانا القول بالتفصيل يحتاج إلى تحقيق وتحرير محل النزاع فيها، فقد تفصل في المسألة فتخرج عنها، ونحن نريد أن نبقى داخلها. يعني من قال مثلا الأمر بعد الحظر إن كان بصيغة افعل فهو للوجوب، طيب إن كان بصيغة فعل الوجوب جيد ممتاز. فأنت لم تخرج عن الأقوال السابقة. هل خرج هذا عن قول السابق؟ لم يخرج. قال أما إن كان بغير صيغة افعل، يعني مثلا قال أنتم مأمورون بكذا، هل أتى بالصيغة؟ هل أتى بالصيغة؟ ونحن إيش علاقتنا في هذا؟ نحن نتكلم عن دلالات الألفاظ اللي هي صيغة افعل، ولا نتكلم عن غير صيغة افعل؟ عن صيغة افعل. فإذا إدخال غير صيغة افعل هل له علاقة بمسألتنا؟ يعني لو جاء طلب الفعل منك بصيغة غير صيغة افعل، هل إلى علاقة مسألتنا فيها؟ فإذا لا ينبغي درسها هنا، صح ولا لا؟ وإذا قال من قال بالتفصيل، قال إن كانت بأنتم مأمورون بكذا فكقولهم، يعني أنها تفيد الإباحة مثلا. طيب نحن ما لنا علاقة بهذا، صح ولا لا؟ أو تفيد الوجوب، إن كانت بصيغة افعل تفيد الإباحة، وإن كانت بصيغة أنتم مأمورون بكذا فتفيد الوجوب. طبعا أنا هنا ما إلى علاقة فيها، لماذا؟ لأن مسألتي فقط في الأمر بصيغة الأمر بعد النهي، أما بغير صيغة الأمر فهذه نبحثها منفردة، مسألة بحد ذاتها لا علاقة لنا بها هنا. واضح؟ ونعم، ومثل هذه المسألة أيضا مثل ما ذكرنا أنه بعض الأقوال فيها خارج محل النزاع، هذه ليست مسألتنا. القول الأول أنه لا يقتضي التكرار، وهذا صحيح، لأنه الفعل تبرأ به الذمة من فعلها أول مرة. فلو قلت لك صم، فلو صمت يوم الاثنين نفذت أمري أم لا؟ نفذت أمري. ومما يدل على هذا يعضد هذا الأمر اليمين والوكالة والخبر. فمثلا لو قلت والله لا أصومن غدا، أو أو أو أو أستحلفك بالله الصم غدا، أو أنت حلفت على نفسك لا تصومن غدا، فيقع الأمر بالصيام. أو لا أصومن بدون غدا، التحديد شيء آخر. قلت والله لا أصومن وصمت يوم واحد، وقع ولا ما وقع؟ وقع. فلو قلت لي للوكيل، قلت له طلق زوجتي، فيطلقها مرة واحدة ولا كل ما تتزوج يطلقك؟ صح ولا لا؟ وهذا بالاتفاق. فإذا يعضد هذا اليمين وحتى الأخبار. فلو أخبرت أنت مثلا أنك فعلت شيئا يقع بي بالمرة الواحدة، أليس كذلك؟ فإذا هذا مما يعضد أن الأمر لا يقتضي التكرار وأن فعله مرة واحدة كافي. أما من قال أنه يقتضي التكرار فقاسه على الأشخاص، قال قولك صم مثل قولك اقتل. فإذا قلت اقتل المشركين هذا عام ولا مش عام؟ فيدخل فيه كل مشرك. كذلك لو قلت صم سيدخل فيه كل زمان، يعني صم غدا وبعد غد والذي بعده. ثم إن الشريعة قد بأدلة أخرى بينت أنه يقع بمرة واحدة، لكن من جهة اللفظ لا بد أن يعم كل يوم كما أنه عم كل شخص. هذا أمر وهذا أمر. طبعا الرد عليهم أن هذا من جهة الأشخاص هذا قياس مع الفارق. لماذا؟ لأن الزمان ضرورة من ضرورات إيقاع الفعل، مثل المكان. المكان هل تتصور أن تفعل شيئا خارج عن الزمان؟ هل يمكن؟ وهل يمكن أن تتصور أن يقع صومك خارج عن المكان؟ هل ممكن أن تصوم في لا مكان؟ هل يمكن أن تصوم في لا زمان؟ ولا لابد أن يقع في زمان ومكان؟ ولذلك قولك الصم الزمان من ضروراته. أما أقتل المشركين فاللفظ نفسه دل على العموم، فلا يقع إلا بشمول جميع المشركين، بخلاف الزمان فإنه يقع بالمرة الواحدة في الزمان الواحد، ويكون الزمان من ضرورات الفعل. فهل يقاس ما كان ضرورة على ما لا يكون إلا باشتمال ما دل عليه اللفظ؟ أبدا. عرفتم الفرق بينهما؟ يعني هنا الفرق اقتل المشركين لم يقع إلا في زمان ومكان، لكن لم يتحقق إلا باشتمال كل المشركين، وهنا الزمان ضرورة من ضرورات إيقاع الفعل، فيوقعه مرة سيكون واقعا في زمان محدد، ولذلك يتم الأمر. أما من قال يتكرر بتكرر اللفظ أو يتكرر إذا علق على شرط، فهذا خارج، لأنه إنما تكرر بالقرينة، صح ولا لا؟ لو قلت لك صم كلما دخل عليك يوم الاثنين فستتكرر، لأنني ذكرت هذا أنا في كلامي أنه كلما دخل يوم الاثنين، فهو تكرر بالشرط الذي ذكرته أنا. وهل هذا داخل في مسألتنا ولا نحن نتكلم عن الأمر المجرد؟ وكذلك لو كرر صم غدا صم غدا صم غدا، فإن كان المقصود التأكيد، إذا فهم من الكلام التأكيد لن تصوم إلا يوما واحدا، وإذا فهم مني التكرار فهذا إنما وقع التكرار لما دل عليه اللفظ، وهو تكرار صم، يعني صم غدا، ثم لما يأتي غد أقول لك صم غدا، فلما يأتي الذي بعده صم غدا، فسيتكرر لأنه تكرر مني. أما مسألتنا إيش؟ أنني لو قلت لك صم بدون كلمة غدا، فسيكون إيش؟ هل يقتضي الصيام كل يوم؟ هذه صورة مسألتنا. فإذا القولين الأخيرين خارج عن حقيقة المسألة وصورة المسألة، واضح؟ طيب أقرأ. صحيح. والدليل عليه قوله تعالى الأقوال الكثيرة: سارعوا إلى مغفرة من ربكم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، سابقوا إلى مغفرة من ربكم، ففروا إلى الله، يسارعون في الخيرات. ثم إن أولى الزمان بالأداء هو إيش؟ أوله، وأنفى للخطر، صح ولا لا؟ خطر عدم الفعل، فلا شك أن أول الزمان هو الذي يدل عليه مطلق اللفظ وهو الفعل. ثم إن التأخير قد يكون تأخير إلى غير غاية، وهذا مستحيل، أو التأخير إلى غاية. ما هي هذه الغاية؟ من يحددها؟ صح ولا لا؟ ولذلك أولى الفعل عقيب الأمر مباشرة. إن ارتبط به ما يؤخره فلا بأس، لحاجة أو لما لأدلة أخرى دلت على جواز التأخير لا بأس. أما مطلق اللفظ يدل على أن أولى الفعل هو عقيب الأمر. نعم. نعم، لتعارض الأمر، من قال بالوقف لتعارض الأمر عنهم، ومن قال بالتراخي فاستدل بأنه يجوز التأخير مع العزم على الفعل، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحج في عام، وحج في أعوام لاحقة، فدل ذلك على التراخي. وطبعا أنا قلت لكم إن يجوز التأخير للحاجة، وهذا ما حدث مع النبي عليه الصلاة والسلام. طيب. نعم. لا، هذاك دل الدليل على جوازه، ولا شك أنه ونحن عندما نقول هنا أن الواجب فيما لو لم يكن مؤقتا، يعني بمعنى أن الشارع جعل لصلاة الظهر وقتا، وهو من دلوك الشمس، من زوال الشمس إلى أن يصل ظل الرجل مثلك، فهذا هو الواجب، هذا الواجب. وأولى الأوقات لا شك أنها أول الزمن. دل الدليل الآن على جواز التأخير، هذا أمر آخر، لكن أوضح مثال عليها الحج، لأنه له وقت محدد لا يجوز إخراجه عن هذا الوقت. نعم هذا هو، هذا هو. طيب. يعني الواجب المؤقت ما وقته الشارع، مثل الصلاة وقتها ولا لا، هل يسقط إذا خرج وقتها؟ هل تسقط عنك؟ طبعا ليس معنى ذلك هو واجب وفي ذمتك، ليس معنى ذلك أنه يسقط بالكلية، لا. يعني هل يحتاج إلى أمر جديد؟ بمعنى أمرك الله سبحانه وتعالى بصلاة الظهر ولن سيدخل وقتها، صح ولا لا؟ وقد أمرك بصيغة، إذا خرج وقتها ما صليتها في وقت الظهر ثم خرج إلى ما بعد الظهر، هل تجب عليك، هل هي واجبة ولا مش واجبة؟ هل وجبت عليك بالأمر الجديد، يعني سيتوجه إليك أمر جديد الآن بالقضاء، ولا نفس الأمر الأول هو الذي يوجب عليك أداءها أو قضاءها بعد خروج الوقت؟ ما الذي أوجبه الآن عليك؟ هل الأمر الجديد فتسقط عنك، هي وجبت بذمتك وأنت خلال الوقت، لما خرج الوقت هل سقطت عنك ثم وجبت عليك مرة أخرى بأمر جديد وهو الأمر بالقضاء، ولا هي واجبة عليك ولم تسقط أصلا بالأمر الأول؟ هذه هي صورة المسألة، واضحة؟ نعم. قال نعم لا يسقط، بل هذا معنى ذلك أن الأمر الأول ما زال مفعوله ساريا، فنفس قوله تعالى أقيم الصلاة تعلق بك داخل الوقت وخارج الوقت، وليس معنى خروج الوقت أن الأمر الأول صار لا يتعلق بك والأمر الثاني اللي هو الآمر بالقضاء هو الذي تعلق بك الآن، لا، نفس الأمر الأول هو الذي تعلق بك في الوقت الثاني، واضحة؟ نعم. وقال أبو الخطاب والأكثرون بأمر جديد، نعم طبعا هو على أساس بناء على ما سبق أن الأمر الأول هو أوجب عليك الصلاة في وقتها، واستدلوا قاسوه على المكان، إذا الله سبحانه وتعالى أوجب عليك الوقوف بعرفة فهل يجوز لك، وفاتك الوقوف بعرفة هل يجوز لك الوقوف بمزدلفة؟ لا يجوز. كذلك إذا أمرك بالصلاة ما بين الظهر والعصر بصلاة الظهر، فنفس الأمر لا يتجه عليك بعد العصر، لا يتجه عليك، وإنما الأمر الجديد هو الذي يتعلق بك. طبعا هنا قاس الزمان على المكان، والرد عليهم سيكون نفس الرد على من سبق، وهو أن المكان هناك كان بأمر الشارع أنه لا يكون إلا فيه، وهو ضرورة من ضروراته، صح ولا لا؟ لا يقوم إلا فيه، بخلاف الزمان فإن الزمان لم يتعلق به نفس الأمر، بخلاف المكان في مثل عرفة تعلق به نفس الأمر فلا يتعلق به في مكان آخر، أما الزمان لم يتعلق به بنفس الأمر وإنما تعلقت به الذمة، وجبت بهذا الأمر الصلاة في ذمتك، ما الذي أسقطها في الزمن الثاني؟ الأداء هو الذي يسقط الفعل، إذا أديتها في هذا الزمن ولا في هذا الزمان سقطت عنك، أما وجوبها فقد وجبت بالأمر الأول. نعم. قال ويقتضي الإجزاء بفعل المأمور به على وجهه. نعم. وقيل لا يقتضيه. ما معنى بفعل المأمور به على وجهه؟ ما معنى يقتضي الإجزاء؟ يعني لا تطالب به، صح؟ أجزاء على وجهه، ما معنى على وجهه؟ يعني على الصورة الشرعية موافق للأمر، كما يعبر عنه. إذا وافق الأمر فقد وقع على الوجه الشرعي، صح ولا لا؟ أديت الصلاة بأركانها وشروطها وفي وقتها وما شاء الله، فسقطت ولا ما سقطت؟ ولا تطالب بالقضاء. ولذلك قال ويقتضي الإجزاء، أي فعله يقتضي الإجزاء بفعل المأمور به على وجه، أي إذا وافق الأمر. وقيل لا يقتضيه. ما معنى وقيل لا يقتضيه؟ شوفوا تعبير ابن قدامة، قال ذهب بعض الفقهاء إلى أن الأمر يقتضي الإجزاء بفعل المأمور به إذا امتثل المأمور بكمال وصفه وشروطه. وقال بعض المتكلمين لا يقتضي الإجزاء ولا يمتنع وجوب القضاء مع حصول الامتثال. ما معنى؟ يعني كأنهم يقولون قد تمتثل ويكون هذا، هذه العبارة الزيادة هي اللي شرحت، يعني لا يقتضيه. هنا قال، هو قال هنا لا يقتضي الإجزاء ولا يمنع وجوب القضاء مع حصول الامتثال، يعني قد تمتثل ولا يجزئ، بخلاف قول جماهير أهل العلم طالما أنك امتثلت على الوجه الشرعي فإنه يقتضي إيش؟ الإجزاء. هنا قالوا لا، قد تمتثل ولا يقتضي الإجزاء، ومثلوا بإيش؟ بال لمن ظن أو الحج، قالوا بدليل المضي في الحج الفاسد ويجب القضاء. فأنت امتثلت ولا ما امتثلت؟ امتثلت، امتثلت بما أمرك به الشارع ووقع على ما يريد، ومع هذا تطالب بالقضاء، يعني لم يجزئ. فكيف تقولون إنه طالما أنك امتثلت وعلى الوجه المطلوب يقتضي الإجزاء؟ ها، أعطينا لكم بصورة، وهذه الصورة هذا ما يسمى بالنقض. الآن نقضوا ما قلناه ولا ما نقضوا؟ نقضوا. شوفوا دليل الجمهور، قال ولأن الأصل براءة الذمة، وإنما اشتغلت بالمأمور به وطريق الخروج عن عهدته الإتيان به، فإذا أتى به يجب أن تعود ذمته بريئة كما كانت، كديون الأدميين، يكون عليك دين إذا دفعتها إيش صار؟ سقط عنك الدين بالأداء، فإذا الأداء نفسه والامتثال أدى إلى الإجزاء، أليس كذلك؟ وهذا ما عليه جمهور أهل العلم. قال حتى في المحققات، يعني في، السلام عليكم شيخنا، تفضل. أيوة، الإعلان إيش يعني؟ الإعلان وين الإعلان؟ موجود، هو الصورة موجودة. انزعوا الله يبارك فيك، جزاك الله خيرا. فيقول حتى في المحققات، عندك مكان فاضي، هذا إيش؟ هذا فارغ، صح؟ انشغل لما وضعت هذا الحيز، انشغل بوضع هذا التليفون، أليس كذلك؟ فإذا بانشغال المكان انتفى إيش؟ الفراغ، أليس كذلك؟ نفس الشيء، أديت العبادة وامتثلت فلا بد أن تسقط من ذمتك. الرد على دليل المخالفين، قال وقولهم إن القضاء يجب بأمر جديد ممنوع، وإن سلم فإن القضاء إنما سمي قضاء إذا كان فيه تدارك لفائت من أصل العبادة، يعني ما استدلوا به من الحج إنما وجب إكماله لأن الشارع طلب منك ذلك طالما أنك دخلت فيه بإحرام، فلا تخرج منه إلا بتحليل، صح ولا لا؟ وإن كنت ستطالب بأدائه مرة ثانية، أداؤه مرة ثانية من جهة القضاء فقط لأنك فوتت شرطا وأمرت بالإتمام مع الفساد لأنك دخلت فيه بالتحريم، فلابد أن تخرج منه بالتحليل، فإذا الصورة مختلفة تماما فلا يجوز الاستدلال بها. واضحة؟ نعم. طيب أكمل. قال ولا يمنع وجوب القضاء إلا بدليل منفصل. نعم، يعني الدليل المنفصل هو الذي يأمرك، هذا كأنه رد على اعتراض اللي هي الحج، إنما أمر بالقضاء بدليل منفصل. أما الأصل في الشريعة طالما أنك أديت ما أمرت به فإنك لا تطالب بالقضاء، إن طولبت بالقضاء فإنه يكون بدليل منفصل، مثل الأمر الحاج الذي أفسد حجه يؤمر بالقضاء لفوات شرط، صح ولا لا؟ لكنه لماذا أمر بالإتمام؟ أولا تبكيتا له، لا سيما أنه لم يرتد، لأنه لو ارتد لا يؤمر بالإتمام، مع أن حجه باطل، لكن هذا يؤمر بالإتمام لأنه أفسده بيده وقد دخل باختياره، فلا يخرج إلا بأمر الشارع، لكن يؤمر بالقضاء بأمر جديد لفوات شرط. نعم. قال والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم بلفظ لا تخصيص فيه له يشاركه فيه غيره. نعم، لأنه لو كان فيه تخصيص، يعني ما أمر به الشارع أمرا خاصا أو توجه فيه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ثم لم تدل الدليل على الخصوصية، فالأمر للنبي أمر لأمته، صح ولا لا؟ إلا أن يدل الدليل على التخصيص. نعم. وكذلك خطابه لواحد من الصحابة. أيوة، وكذلك إذا خاطب الشارع واحد من الصحابة فهو خطاب لجميع الأمة. نعم، إلا أن يدل الدليل على أن الخطاب هذا خاص بالصحابة. نعم. وقال التميمي وأبو الخطاب وبعض الشافعية يختص بال... نعم، وهذا مذهب أصلا أبو الخطاب في مثل هذه، مذهب أبو الخطاب في مثل هذه المسائل، هو يقول العام والأمر والنهي وكل إذا توجه إلى واحد فالأصل أن يختص به، حتى في مسألة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، قال لا هذا يختص به ثم يقاس غيره عليه، فهو لن يخالفك في النهاية، لكن طالما أن الأمر توجه إلى شخص فلابد أن يختص به ثم غيره يقاس عليه. أما جمهور أهل العلم فيقولون إيش؟ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وأيضا في مثل الأمر الأصل وإن توجه الأمر إليك لكنه يشاركك فيه غيرك، ولا نقول بأنه يدخل فيما بعد بالقياس معك غيرك. واضح الصورة؟ وهذا ما عليه الجمهور. نعم. قال ويتعلق بالمعدوم خلافا للمعتزلة وجماعة من الحنفية. نعم، يعني الأمر يتعلق بالمعدوم، يعني من لم يوجد بعد، ولا نقول بأن من لم يوجد سيقاس حكمهم علينا، يعني الله سبحانه وتعالى لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام وأمر أصحابه وأمر الناس في زمانه، هذا الأمر نفسه توجه لمن لم يولد بعد، للمعدوم، هذا هو المعدوم الذي لم يولد، توجه الأمر إليهم، ولا نقول أننا نحن دخلنا بالقياس عليهم، لأنه من قال لا يدخل فيه المعدوم لن يقول أن نحن لسنا مأمورين، ولكن سيقول دخلنا بالقياس على المأمور في زمان النبي عليه الصلاة والسلام. واضح الصورة؟ نعم صحيح، يعني مبنية كيف؟ أن الله سبحانه وتعالى يأمرك بشيء ثم قبل أن تفعله ينسخه عنك، وقلنا هذا جائز، ومثله لو أمرك وهو يعلم أنك لا تتمكن من فعله. ما معنى لا تتمكن من فعله؟ يعني الآمر نفسه، الآمر أمرك بشيء ويعلم أنك ستموت، وأصلا هذا واقع في الشريعة، بمعنى يأمر الله سبحانه وتعالى الناس جميعا بأداء صلاة الظهر، وعلم الله علم أزلي، يعلم أن بعض الناس سيموت قبل الظهر، صح ولا لا؟ ومع هذا يقال كل الناس مأمورون بأداء صلاة الظهر. وحتى وإن كان عالما بأنه لن يتمكن فالآمر هو الله سبحانه وتعالى ويفعل ما شاء، سواء كنت ستقدر على الفعل أو لست قادرا على الفعل. لكن صورة الأمر، صورة هذه المسألة هو فيما يعلم الله يقينا أنك لن تتمكن من فعله، هل يتوجه الأمر به إليك؟ بمعنى آخر، هل يقال لو أنك مت أن صلاة الظهر كانت واجبة عليك، أو يقال أصلا كانت في حقك مندوبة لأنك لن تتمكن كنت في علم الله من فعلها؟ فنقول إيش؟ لا، كانت واجبة في حقك وإن كان يعلم الله أنك لن تتمكن من أدائها. نعم. قال والمعتزلة شرطوا تأليقه بشرط لا يعلم الآن. نعم، ويعني بمعنى أنهم فصلوا في المسألة، قالوا إذا كان الآمر يعلم يقينا أن المأمور لن يتمكن من الفعل فلا يجوز أن، وهذا لا يجوز أن يكون هذا أمرا بحقه، إن يعلم أنه لن يفعله. أما إذا كان لا يعلم، وهذا لا يتصور في حق الله سبحانه وتعالى، إن الله يعلم، ولذلك هم مذهبهم خلاف مذهب الجماهير، يعني عندهم أن الآمر وهو مثلي ومثلك لا نعلم ما سيحدث معك فآمرك ثم لا تتمكن من الاتيان به. يعني مثلا قد أقول لك افعل كذا وأنا لا أعلم ما سيحدث معك بعد ساعة، فتذهب لتفعله وتنفذ أمري وأنا أمرتك به وأريدك أن تفعله، ثم تجد أن الأمر الذي قلت لك افعله أنه تلف، فهل تتمكن من فعله؟ مثلا لو قلت لك مثلا اسقي هذه الشجرة ثم ذهبت فرأيتها قد قطعت، فهل ستتمكن من سقيها؟ أبدا. لكن أنا لا أعلم بما سيحدث، صح ولا لا؟ لا أعلم الغيب، ولذلك قد يتوجه الأمر مني إليك. أما في علم الله، هل شيء يخفى على الله؟ ولذلك قالوا أما إذا كان الآمر يعلم يقينا أن المأمور لن يتمكن من الفعل فلا يجوز له أن يأمره، وبالتالي لو صدر منه الأمر لا يسمى أمر وجوب ولا يسمى أمرا، ولا ذا يتصور في حق الله. وبالتالي كل أمر صدر من الله سبحانه وتعالى، والله يعلم ما سيكون، وهو يعلم أن المكلف لن يتمكن من الفعل، فلا يسمى هذا الأمر في حقه أمرا، ولا يجوز أصلا أن يصدره الله سبحانه وتعالى إليه. أما ما كان متوجها إلى الناس جميعا فهو في حقه مندوب وفي حق غيره واجب. واضح الصورة؟ طيب. قال وهو نهي عن ضده معنى. نعم، الأمر بالشيء نهي عن ضده من جهة المعنى لا من جهة الصيغة أبدا. هل قم هي نفس لا تقم؟ ها؟ طبعا هذه المسألة في روضة الناظر من خبايا الزوايا، لأنه لم يذكرها ابن قدامة رحمه الله تعالى في باب الأمر، وإنما ذكرها وين؟ الأمر بالشيء نهي عن، في التكليف في أول باب. أيوة، الأمر بالشيء نهي عن ضده في من جهة التكليف، هذه ذكرها ولم يذكرها هنا. هذا خالفه طبعا ونقلها إلى أنه لأنه صراحة داخلة في باب الأمر، الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده أم لا. الصحيح أنه ليس من حيث الصيغة وإنما من حيث المعنى، وربما يقال إن ابن قدامة رحمه الله تعالى لم يذكرها هنا لأنه يتكلم هنا عن إيش؟ عن دلالات الألفاظ، وهل هذا من دلالات الألفاظ؟ الأمر بالشيء نهي عن ضده هل هو من دلالة الألفاظ ولا له علاقة في التكليف؟ له علاقة في التكليف، يعني هل تكلف بالضد إذا أمرتك بشيء أو لا تكلف؟ لكن من جهة الصيغة، هل الأمر قم هو بمعنى لا تقم؟ أبدا، ولذلك لم يذكر ابن قدامة، وهذا عندي أنا من فطانة ابن قدامة رحمه الله تعالى، وأنه لا ينبغي أن تذكر في الأمر، لأننا نتكلم عن الصيغ وهذه لا علاقة لها بالصيغة. ولذلك قال هنا وهو نهي عن ضده معنى أي ليس صيغة. طب إذا كانت معنى يعني لها علاقة بالتكليف، هل تكلف بضد ما أمرت به أم لا تكلف؟ وهذا مجال وين؟ في باب التكليف وليس هنا. واضح المسألة؟ نعم. هو المعنى وهذا المعنى، يعني بمعنى أنه لا يمكن أن يتحقق أداؤك للأمر إذا قلت لك صم، لا يمكن أن يتحقق إلا بالامتناع عن الأكل. فالأمر بالشيء نهي عن ضده من جهة المعنى، صح ولا لا؟ لكن هل قولي صم هي نفس قولي لا تأكل؟ أبدا. لكن لا يمكن أن يتحقق من جهة اللزوم، لا يمكن أن يتحقق الصوم إلا بالامتناع عن الأكل والشرب والجماع، صح ولا لا؟ صحيح، يعني هو عكسه. إذا كان استدعاء كما قال وهو استدعاء الفعل، مش استدعاء الفعل، استدعاء فضل، استدعاء الترك. نعم. قال وهو استدعاء الترك بالقول، وينبغي أن يكون بالقول. ليش؟ نتكلم نحن عن دلالات الألفاظ والصيغة، ولا نتكلم لا عن إشارة ولا عن معاني ولا عن مفاهيم، صح ولا لا؟ نعم. على وجه الاستعلاء، نعم، لأنه لو لم يكن على وجه الاستعلاء لا تقتلني لا تقتلني، هل أنهاك عن عدم قتلي ولا خايفة منك؟ خايفة. نعم. أيوة. ونعم، يعني مسألة الفورية، مسألة التكرار، لكن على العكس، يعني النهي لا يمكن يتصور إلا بالفور، صح ولا لا؟ ولا تريد أن تأخذه على التراخي؟ إذا نهيتك عن شيء فتفعله على التراخي تتركه بعد سنتين؟ لأنه لو أنه ألا تحسن معاقبة الخادم إذا تأخر عن التزام بالنهي؟ نعم. وأيضا التكرار، لأنه لا يتصور حقيقة الترك إلا بتكرار الترك. يعني إذا نهيتك عن الشيء فتتركه، عن الزنا نهيتك اليوم، في اليوم الثاني لا يجوز لك أن تزني أيضا، صح ولا لا؟ لأنه احنا خرجنا بنتيجة أن الأمر يقتضي، أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه، وفساد والتحريم يقتضي التحريم، والتحريم يكون الآن كما يكون بكرة كما يكون بعد مليون سنة، أليس كذلك؟ فلا يتصور الترك إلا بالتكرار. وهكذا كل مسألة على وزان الأمر، لكن بالعكس. هناك مثلا قلنا بالفورية، فمن قال بالتراخي سيكون هنا على، ولذلك كلمة بعكسها لابد، هنا ما قالها ابن قدامة رحمه الله تعالى، والأصل ألا يقال، لأنه الفورية هنا على الفورية على وزانها، لكن التكرار على عكسها، وهكذا. فأنت كل مسألة يعني نفس الأدلة استدل بها على النهي، لكن بما يفيد المعنى. نعم. هذه المسألة الوحيدة التي دائما الأصوليون يدرسونها في النهي، وهو اقتضاء النهي. ما الذي يقتضيه النهي؟ هل يقتضي الفساد أو لا يقتضيه؟ نعم. قال بقي أن النهي عن الأسباب المفيدة للأحكام يقتضي فسادها. نعم، لأنه ليش؟ النهي قد يعود إلى ذات المنهي عنه، أو إلى صفة أو وصف المنهي عنه، أو إلى أمر خارجي. إذا كان إلى صفة المنهي عنه، إلى ذات المنهي عنه، مثل الزنا نفسه أو الربا، فهذا لا شك أنه يقتضي إيش؟ فساد المنهي عنه. أما إذا عاد إلى الوصف، هذا الذي وقع فيه الخلاف، والصحيح عند الحنابلة أنه كالذات، مثل الذات، سواء كان مثل الصلاة في الدار المغصوبة، يقتضي فساد الصلاة، لأنه وإن عاد إلى الوصف فإن السكنات والحركات كلها صارت في فضاء مغصوب، فهو لم ينفصل عن الغصب، ولذلك لا يجتمع الأمر والنهي مع بعض. فسواء كان إلى ذات المنهي عنه أو إلى وصف، المنهي عنه يبقى إلى أمر خارجي هذا الذي يعني لا يقتضي فساده، مثل النهي عن النظر إلى النساء والأمر بالصلاة. فإن كنت تصلي مثلا ثم نظرت إلى امرأة وقصدت النظر إلى امرأة بشهوة فأنت وقعت في الحرام، لكن هذا شيء والصلاة نفسها شيء، وليس النظر من ضرورات إقامة الصلاة بخلاف أداءها في الأرض المغصوبة، فإن سكنات الصلاة وحركاتها لم تؤدى إلا في فضاء مغصوب ولذلك لم ينفصل عنها، بخلاف النظر إلى المرأة انفصلت أو لم تنفصل انفصلت. نعم. وهذا ردينا عليه. نعم، يعني إذا كان لذات المنهي عنه لعين المنهي عنه يقتضي الفساد لا لغيره، وقلنا حتى لغيره إن كان في الوصف أنه يقتضي فساد المنهي عنه. نعم، وهذا التفريق لا معنى له أيضا، لكن هم يعني يقولون يتصور أن يقال العبادة نفسها فيها أمر ونهي، لا يتصور أبدا أن تشتمل العبادة على أمر ونهي، بخلاف المعاملات فيمكن أن يقال لك الربا حرام لكن طالما أنك وقعت على العقود فتصح لكن بدون الزيادة، وهذا غير صحيح. نعم، والصحيح أنه لا فرق بين العبادات والمعاملات، كما أن النهي إذا توجه إلى العبادة يفسدها كذلك إذا توجه إلى النهي يفسدها، ولا تصح ولا تصحح بمجرد العقد، ولا تصحح بمجرد العقد والرضا بين الطرفين. نعم. طبعا هذا غريب ولا لا؟ النهي يقتضي الصحة، كيف تصورتموه؟ طبعا لا يجوز التصور الأول الذي يخطر ببالنا وهو أن نفس النهي يدل على صحة المنهي عنه، لا، وإنما يدل على الإجزاء عند أبي حنيفة. لو أن الشيء لا يصلح لأداء العبادة لا يتوجه إليه النهي، يعني ألا يتصور، هم استدلوا بالتصور، ألا يتصور الصوم في يوم النحر؟ يتصور ولا ما يتصور؟ ممكن واحد يصوم يوم النحر، فإذا توجه النهي إلى الفعل، صح ولا لا؟ قال لك لولا أنه يتصور لما توجه إليه النهي، فنقول له طب ما فائدة النهي؟ قال الاسم مع الفعل لكنه يجزئ، فمن صام يوم النحر القضاء إيش؟ أجزأ لكنه مع الإثم، ومن أوقع صوم الكفارة في يوم النحر أجزأ وسقطت الكفارة عنه لكنه مع الإثم. دليلهم، دليل الصحة عندهم تصور الوقوع، ولولا أن النهي، يعني أنت ما تستطيع أن تقول لي ضربني الحائط بيده، لماذا؟ لأنه لا يتصور أن يكون للحائط يد، صح ولا لا؟ فكل شيء يتصور منه الشيء معنى ذلك إيش؟ أنه يتوجه إليه الأمر والنهي. فلما قال نهاك الشارع عن صوم يوم النحر معنى ذلك إيش؟ أنه يتصور وقوع هذا الصوم، وإذا تصور وقوع هذا الصوم يوم النحر دل على الإجزاء، لكن طالما أنه فيه نهي ففعلك حرام وبالتالي تأثم عليه، لكن يقع ويجزئ ولا لا؟ يجزئ. هذا معنى اقتضاء النهي الصحة، أي الإجزاء، لأنه يتصور الفعل ولا يتصور أن ينهاك الشارع عن شيء لا يمكن فعله. طبعا هذا أصلا وإن كان لأول وهلة أيضا والله ما شاء الله دليل قوي، لكن بحد ذاته نحن نقول أصلا الأوامر والنواهي لا يتوجه إلا بإيش؟ بما يقدر المكلف على فعله، لكن الكلام في مسألة أخرى، هل يقع ولا ما يقع؟ هذه هي مسألتنا، هل يقع ولا ما يقع؟ نعم. هذا هو، نعم. وهو عند حتى عند الحنابلة يفرقون بين الفساد والبطلان في النكاح وفي الحج، فما يصحح يسمى فاسد ولا يسمى باطل، أو ما أجمع على بطلانه يسمى باطل، وما اختلف فيه مثل الولي، النكاح بلا ولي هذا مختلف فيه، صح ولا لا؟ ولذلك إن فعله فنكاحه فاسد، لكن لا تترتب عليه. ما الفرق هنا بين الفاسد والباطل عند الحنابلة؟ أنه إذا صححه الولي صح النكاح ولا يشترط له عقد جديد، وأولاده لا يسمون أولاد زنا ولا يسمى هو زاني، ولكن يسمى أنه خالف ويأمر القاضي بالفسخ، فإن أجاز الولي صح. أما ما أجمعوا على بطلانه عند الحنابلة مثل الزواج من الخامسة، فلو تزوج خامسة وهو على ذمته أربعة فزواجه إيش هذا؟ ولا يصحح لأنه مجمع عليه. فلو أنه طلق واحدة لا يقال إن الزواج من هذه الخامسة صح الآن، وما فعلته لا يسمى زنا، وأولادك ليسوا منها أولاد زنا، وبالتالي لا يشترط عقد جديد. لا، كل هذا غير صحيح، بل يقال زواجك هذا باطل وهو زنا، وأولادك أولاد زنا، لأن الحكم مجمع عليه ولا عذر لك بالفعل. نعم. نعم، لأنه يحتمل هذا عندهم ويحتمل هذا، يعني يحتمل أن يكون العقد مثلا صحيحا أو ناجزا لكن بدون الزيادة في الربا أو في النكاح، ويحتمل الفساد. ومع الاحتمال لا يقال لا هو فاسد ولا يقال هو صحيح، وإنما ننتظر أمرا خارجيا هو الذي يحدد هل تؤمر بقضائه مرة أخرى فنفهم أنه فاسد، أو لا تؤمر بقضائه فنفهم أنه صحيح. فإن قال لك الشارع هذه الكفارة التي أوقعتها صوما في يوم النحر عليك أن تعيدها، نفهم أن هذا فاسد، وإذا لم يأمرك نفهم أنه صحيح مع الإثم. هذا التوقف. نعم. نعم، إيش هو هذا ما تقتضي صلاح الألفاظ؟ اللي هو كل ما سبق من دلالات الألفاظ، اللي هو العام والخاص والمطلق والمقيد والأمر والنهي، هذا ما تقتضي الصرائح، يعني اللفظ الصريح. الآن سيدخل في المفاهيم. في مسألة المتكلمين عفوا، قالوا دليل المذهب الخامس ربما ليس هو التوقف لكن عدم الاقتضاء، قالوا لأن النهي من خطاب التكليف، والصحة والفساد من خطاب الأخبار، يعني بمعنى لا ما في تنافي بين أني أقول لك نهيتك عن كذا فإذا فعلته صح منك لكن مع الإثم، يعني نهيتك عن صوم يوم النحر فإن فعلته أجزأ إذا كان كفارة أو كان نذرا أو كان قضاء، ولو صرح به فقال للأب لا تستولد جارية الإبن فإن فعلته ملكت الجارية، ممكن يعني ترتبت أثاره عليها، ولا تطلق المرأة وهي حائض فإن فعلت وقع الطلاق، فأنت تأثم لكنه تترتب أثاره عليه. قال هذا لا، يعني ليست مشكلة. ولا تغسل الثوب بماء مغصوب فإن فعلت طهر الثوب، لأنه الماء نفسه مطهر. لم يكن هذا مناقضا، فهذا دليل على أنه إيش؟ لا يقتضي فسادا ولا صحة. فإذا لا دليل عليه من حيث الشرع ولا عرف له من حيث اللغة، ولذلك لا يقتضي فسادا ولا يقتضي صحة. هذا معنى قول بعض المتكلمين، لا يقتضي فسادا ولا يقتضي صحة، يعني بحد ذاته لا يقتضي فسادا ولا يقتضي صحة. نقف هنا إن شاء الله ونبدأ بالمفاهيم الأسبوع القادم. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.